ما صحة كتاب أبي بكر ابن عمرو بن حزم في الزكاة؟ الحديث مشهور وقد رواه النسائي رحمه الله موصولا ورواه مرسلا، وكذلك رواه مالك في الموطأ مرسلا. وبالنظر إلى ألفاظه فإن ألفاظه أو كثير من ألفاظه ثابتة في الحديث الصحيح. حديث الزكاة ثابت في حديث أنس في صحيح البخاري، وكذلك حديث ابن عمر عند أبي داود جاء من طريقين، وكذلك حديث علي أيضا عند أبي داود كذلك. فحديث الزكاة ثابتة وفيه ألفاظ موضع نظر، فيها على العمرة الحج الأصغر لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، هذه لها أيضا شواهد عدة لمس القرآن وهو طاهر. أما نفس الحديث فهو من طريق يعني رجل يقال له سليمان، قيل إنه ابن داود وقيل ابن أرقم، وهذا هو الأرجح وهذا متروك، وهذا الرجل متروك. ومنهم من أورده مرسلا وصحه مرسلا كما ذكر ذلك أبو داود وغيره صحه في هذا المرسل، وكذلك رواه النسائي كذلك مرسلا ومتصلا. بالجملة الحديث ألفاظه ثابتة أو غالب ألفاظ ثابتة في الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنه يستغنى بشرته عن إسناده، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. والأصل والمعول عليه أن الرواية أو اللفظة إذا جاءت من طريق ضعيف ثم جاءت من طريق آخر أو جاءت رواية تشهد لها فينظر في هذا الشاهد، فإن كان صحيحا بنفسه استغني به، وإن كان فيه ضعف فهل يجبر هذا الضعيف ذاك الضعيف فيقومان. وهذا الحديث من هذا في غالب ألفاظ خاصة بالزكاة لما تقدم من ثبوته من روايات صحيحة كما رواه البخاري وغيره.